ذكر المصنف في هذه الجملة معنى قول الناظم ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. فالمذنبون يحكم بفسقه في حالين، إحداهما مواقعة الكبائر والأخرى الإصرار على الصغائر. وبين حقيقة الكبائر بما ذكره عن موسى بن أحمد الحجاوي صاحب الإقناع وزاد المستقنع، فله نظم لطيف في الكبائر وبين فيه حد الكبيرة بقوله فما فيه حد في الدنا أو توعد. بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ونص لمبعد، أي أن ولعن لمبعد، أي أن الكبيرة ما توعد عليه بحد في الدنيا أو في الآخرة، أو جاء النص بنفي الإيمان عن صاحبه أو لعنه. وهذا المذكور في كلام جماعة هو علامات الكبيرة، أي القرائن الدالة عليها، وتتبعها في خطاب الشرع يبلغها 30 علامة. ومثل هذا لا يصلح كونه حدا، لأن من شرط الحد عدم التطويل، لأن من شرط الحد عدم التطويل، ذكره السيوطي في تدريب الراوي. والمختار أن الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فهذا المعنى المدلول عليه بالقرآن والسنة. وإليه بلفظ قريب نحى شيخ شيوخنا محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي في تفسير سورة الشورى. وأما الإصرار على الصغيرة فلم يذكره المصنف، وحقيقته الاستمرار عليها دون توبة، الاستمرار عليها دون توبة، فلا يصح إطلاق القول بأنه مجرد فعلها، إذ لا يخلو أحد من فعل الصغيرة، وإنما يكون إصرارا إذا فعل فاستمر بلا توبة. فإن كان يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب فهذا لا يسمى إصرارا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.